الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس الثامن في مذاكرة فيها التاسع ما شاء الله. هذا المجلس التاسع في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ ابن كثير الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشل الإسلام، فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب بن عبد المناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، ويقال بأن النضر بن الحارث كتبها منصور. كيفش يقال الذي كتبها منصور ابن عكرمة إيه ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف. هاشم ليس له ولد اسمه عامر، هاشم أولاده أربعة ليس فيهم عامر. نعم. ويقال بأن النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. وإن حاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله، فإنه ظاهر قريشا وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحوا من 3 سنين. نعم. يقول رحمه الله: فصل في مقاطعة بني قريش لبني هاشم وبني المطلب. هاشم أبوه عبد مناف، وله 3 إخوان على المشهور: المطلب وعبد شمس ونوفل. هؤلاء الأربعة هم بنو عبد مناف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا في الجاهلية وفي الإسلام. وهذا جعلهم ينالون حكم آل البيت من جهة حرمة الصدقات عليهم. أسلم حمزة عم رسول الله، وسبب إسلامه أنه جاء من الصيد، وقد تطاول أبو جهل عمرو بن هشام على رسول الله وآذاه بالكلام. لما جاء حمزة متوشحا قوسه وبيده رمحه، أخبرته امرأة ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي جهل، قالها: أما رأيت ما صنع أبو جهل في ابن أخيك؟ فأخبرته، فغضب حمزة فأتى إلى البيت وإذا أبو جهل في دار الندوة، فدخل عليه وخبطه، خبط حمزة أبا جهل بقوسه على رأسه حتى شجه. تواثب الناس على حمزة، فقال أبو جهل: دعوه، فإني قد نلت من ابن أخيه ما نلت. ثم قال حمزة: أتصيب منه وأنا على دينه؟ قالها حمية، فكانت سببا في دخول حمزة في الإسلام. ودخل جماعة كثيرون، واعتز الإسلام بإسلام حمزة، وهو من شجعان قريش رضي الله عنه، فضلا عن شجاعته في بني هاشم. فشل الإسلام بإسلام حمزة ثم بإسلام عمر. لما رأت قريش ذلك في فشو الإسلام وظهوره وكثرة من يسلم ساءها وأغضبها، فأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم، لا يكون بينهم بيع وشراء، ولا يناكحوهم حتى ما يتزوجوا منهم، يعني مقاطعة اقتصادية ومقاطعة إيش؟ اجتماعية. ولا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يزاوروهم إلا إذا أسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وكتبوا بهذا صحيفة، صحيفة المقاطعة، وعلقوها في سقف الكعبة. والذي كتبها هو الضر ابن الحارث، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تولى أمر كتابة هذه الوثيقة، وثيقة القطيعة، دعا عليه فشلت يمينه. وما ذكر من أن الكاتب هو ابن عامر ابن عبد مناف فيه غرابة، لأن عبد مناف أولاده أربعة ليس فيهم عامر: هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس جد بني أمية منهم عثمان، ونوفل جد بني عدي منهم المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. كانت هذه المقاطعة انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب، فصاروا فيه 3 سنين حتى جاعوا ولم يجدوا أن يأكلوا إلا ورق الشجر، لأن قريشا قاطعتهم فلا تبيع منهم ولا تشتري. استمروا على هذا 3 سنين في مقاطعة عظيمة. دخل في هذا الشعب مؤمنهم وكافرهم حمية، وفيها قول أبي طالب في قصيدته اللامية المشهورة التي قالها في آخر حصارهم في الشعب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، كذبتم ورب البيت نبزي محمدا لما نناضل لما نقاتل دونه ونناضل، إلى أن قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. في قصيدة طويلة أبياتها نافت على 70 بيتا جادت بها قريحة أبي طالب حتى كانت من عيون الشعر وحق أن تكون من المعلقات. فيها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل، أبناء عمومتهم، لأن عبد شمس هو ابن عبد مناف ونوفل ابن عبد مناف، كلاهما إخوان لهاشم والمطلب. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجلي، ولما رأيت القوم لا ود فيهم، تضرس قلوبهم حقدا وحنقا، ولما رأيت القوم يعني أهل مكة في قريش ومنهم هؤلاء القرابات منه، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل. نعم. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. نعم. لما كان من أمر الحصار ما كان واشتد الأمر عليهم، لم ينفتل عنهم إلا أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب لم ينحصر معهم في الشعب، لأنه ظاهر المشركين على قرابته ووالاهم على إخوته وبني عمومته، استمروا على ذلك 3 سنين يسمع صياح أبنائهم في الشعب فلا يتأثرون من الجوع والضيق. اشتد الأمر فسار في هذا القوم هؤلاء الرجال الذين أخوالهم من بني هاشم، منهم من الذي سعى في نقضها هشام بن عمرو بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام، وكانت بنو هاشم أخواله، ومضى بذلك إلى المطعم بن عدي بن نوفل، المطعم بن عدي الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام رجوعه من الطائف بعد موت أبي طالب، في جماعة من قريش ساءهم هذه المعاهدة وأنها لم ترضهم ولم يرضوا بها، فسعوا إلى قطعها وإزالتها. في أثناء هذا التشاور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن الآكلة الأرضة قد أكلت هذه الصحيفة، صحيفة السوء ووثيقة القطيعة، أكلتها إلا موضع باسمك اللهم. فبينما القوم يتكلمون قام أبو البختري بن هشام والمطعن بن عدي فتكلموا في هذه الوثيقة وقالوا إن ما رضينا بها، نحن شباع وهم جياع، نحن بين أهلنا منعمون وهم في هذا الضيق والشدة. فقال أبو جهل كذبت والله لا تقطع. فقام ثالث فقال أنت والله أكذب، حتى تواثب القوم. فقال أبو جهل قولته المشهورة إن هذا أمر دبر بليل. بينما هم كذلك جاء أبو طالب لأنه لم يمنع من البيت، فطاف بالبيت ووقف عليهم، قال إن ابن أخي أخبرني وليس بالكذوب أن صحيفتكم الظالمة قد أكلت، لم يبق منها إلا موضع باسمك اللهم. قيل إنهم قالوا لو أن الأمر لم يكن أتسلمه لنا؟ قال نعم. فذهبوا بها وجاءوا بها وإذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يرها، وإنما هذا من إيحاء الله له صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، أي بعد هذا الحصار 3 سنين وانقضاء الصحيفة وانقضاعها، رجعوا إلى مكة ودخلوا في الناس ورجعوا إلى بيوتهم، أي زالت هذه المقاطعة. نعم. وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمر بن هشام. نعم، أبو جهل أبى، لكن حصل الصلح أن يرجعوا رغما عنه، أي غصبا عليه. ما لبث أبو طالب أن مات بعد هذا الحصار، وكان من موته ما سبق في حضور عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل ومن معهم عند موته. فلما مات أبو طالب ضاقت الوسيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن تموت خديجة أيضا، فمات في أيام متقاربة، فعظم الخطب واشتد الكرب عليه صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب جاءه علي قال إن الشيخ قد هلك، فما أصنع به؟ قال اذهب يا علي فواره، أي ادفنه، وقد مات أبو طالب على غير ملة الإسلام. وفيه أن دفن الميت أصل سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالمسلم يدفن مع المسلمين مع إكرامه بتغسيله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه، والكافر يوارى لئلا يتأذى منه الأحياء، يدفن في أي مكان لئلا يتأذى منه الأحياء. نعم. واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمر بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعدما قدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرم بن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. نعم، لما حصل الصلح بين أبي طالب وأهل مكة بلغ الخبر المسلمين في الحبشة فظنوا أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى أوطانهم، لأن الوطن يا أخواني عليقة في القلب، مهما بعد الإنسان عنه يحن إليه. وتأملوا كيف أن الله قال في القرآن في بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الإخراج من الديار مثل القتل، قتل النفس. جاءوا ظنوا أن قريشا أسلمت فوجدوا الأمر على غير ما بلغهم، وجدوا الأذى والشد على ما كانت عليه، فبقوا في مكة إلى أن خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا السكران بن عمرو، وكان زوج سودة بنت زمعة أم المؤمنين، فإنه مات لما قدم من الحبشة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بعدما ماتت خديجة. وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة احتبسا، حبسهم أهل مكة عن الهجرة إلى المدينة، وكانوا من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة إلى الهجرة. وإلا أيضا هذا الخامس عبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة، حبسه أهل مكة لئلا يهاجر إلى المدينة، فلما كانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة تسلل حتى هرب عبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة، هرب من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والهجرة إلى المدينة وقتئذ كانت واجبة، لأن الله قال في آية سورة النساء: إن الذي توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الدليل على وجوب الهجرة، لأنه توعد على تركها بجهنم وسوء المصير. ثم استثنى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المستضعفين من النساء منهم أم الفضل زوجة العباس، ومن الولدان عبد الله بن عباس وكان صغيرا فقال أنا وأمي من المستضعفين. ومن المستضعفين من الرجال من ذكرهم المصنف: عياش ابن أبي ربيعة وسلمة ابن هشام، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبة. أما غير هؤلاء المستضعفين ممن قدروا على الهجرة ولم يهاجروا فهم آثمون. والهجرة أحكامها باقية، لكن ليس من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بلد إسلام، والمدينة هي مستقر الإسلام في عاصمته التي شع منها نور الإسلام في الدنيا. أما الهجرة الباقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا عجز عن إظهار دينه فيجب عليه أن يهاجر، أما إذا لم يعجز عن إظهار دينه فإن هجرته والحالة هذه مستحبة لا واجبة. مثلها: مسلم أسلم في أوروبا من أهلها، أو في أمريكا، أو في روسيا، وقدر على إظهار دينه في بلده، فالهجرة في حقه مستحبة ليست واجبة. أما إذا عجز عن إظهار دينه لأذية الكفار له فإنه يجب أن يهاجر إلى بلد يظهر فيها دينه، بلد إسلام أو بلد غير مسلمين. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة، والخاتمة، وأن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.